نقول لماذا حرم الله الذهب على الرجال؟ أولا أخي الكريم، ينبغي أن تلزم حدك وتعرف قدرك، وأنت تتعامل مع ربك الذي خلقك فسواك، فلا تقل لماذا، ولكن قل ما الحكمة مثلا. لأن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. الله جل وعلا، هذه قاعدة لابد أن تضعها نصب عينيه. نحن لا نحجر واسعا ولا نريد للفكر أن يبقى حديث شيء ما، ولكن فارق بين أن تقول ما الأدلة على تحريم الذهب أو حكم لبس الذهب للرجال، وإنك تقول لماذا حرم الله كذا أو لماذا أحل الله كذا. لا يا أخي، لا تسأل عن شرع ربك بهذه الطريقة. قل بماذا أمر الله، بماذا، ولا تقل لماذا. احفظوها بارك الله فيكم، قل بماذا أمر ربي لا لماذا أمر ربي. يكفي أنك عبد لله عز وجل، وليس من شأن العبد أبدا أن يقول لسيده لماذا تأمرني أن آتيك بكذا أو أن أفعل كذا أبدا. وهذا عبد من جنس سيده، كلاهما من بني آدم، ولكن رفع الله عز وجل شخصا عليه، فصار من الواجب عليه أن يقول لسيده هذا بما تأمرني. أنت لو وقفت أمام مأمور مركز أو صاحب سلطة تنفيذية هتقول له أؤمر حضرتك بماذا تأمرني، لا يمكن أبدا أن تقول له لماذا تأمرني أن أفعل كذا. يعني لو قال لك اذهب إلى هذه الغرفة النتنة وانزل فيها، لا تقول له لماذا تنزلني في هذه الغرفة، وتخشى أن تقول له هذا. فهل يصلح أن تقول ذلك لربك؟ معذرة إذا كنت قد شددت النكير، لأننا أمام لوثة علمانية تريد أن تحكم العقول في دين الله عز وجل، فلا بد من التأدب ونحن نتكلم مع دين الله. واضح أنك تعلم أن الذهب محرم على الرجال، فتقول ما الحكمة في تحريم الذهب على الرجال، لكن لماذا؟ لأن الله حرم. أنا أجيبك بهذا وأسكت. حرم الذهب محرم على الرجال لأن الله حرم. وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لها امرأة ما بال الحائض، المرأة إذا أصابها الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ حرورية طائفة من الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مكان يقال له حروراء، وكانوا يكفرون بالمعصية ويسألون بعض الأسئلة التعجيزية بغرض التعجيز وحسب. فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص، فأجابتها بالنص ولم تحلها إلى الحكمة. ومع ذلك لا نمنع من البحث عن الحكم، فلا توجد مسألة شرعية ولا يوجد حكم شرعي إلا ومن ورائه من الحكم الكثير والكثير، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن نتأدب في السؤال ونقول بماذا أمرنا الله، بماذا أو عن ماذا نهانا الله. إنما نقول لماذا؟ لا يا أخي الكريم، ولكن يمكن أن تعدل سؤالك تأدبا مع ربك وتقول ما الحكمة من تحريم الذهب على الرجال. وأقول لك الأصل أن الذهب محرم على الرجال بالنصوص الشرعية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمسك بيده قطعة ذهب وأخرى حرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ومن المعلوم عرفا وعقلا أن الأصل في الرجل الخشونة، الأصل في الرجل عدم التميع والخلوثة، والله تعالى يقول أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ، أي المرأة، فالمرأة هي التي تحب التزين وهي التي يناسبها التزين والترفه، وإنما الرجل يناسبه الجلد والشدة والخشونة. ومعلوم أن ملابس المرأة تضفي عليه من المعاني بحسب هذه الملابس، فالرجل إذا لبس الحرير أصابه من النعومة والخنوثة والليونة ما لا يتفق أبدا مع رجولته وشهامته ونخوته وخشونته. وبالتالي ذكر العلماء من حكم تحريم الذهب والحرير على الرجال أن الرجل من شأنه أن يكون جلدا قويا خشنا صلبا صلبا، وهذه أمور لا يناسبها مثل هذه الأنواع من الزينة التي هي في الحقيقة أقرب إلى خلق النساء وطبيعة النساء لا إلى خلق وطبيعة الرجال. والله تبارك وتعالى نعم قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن مع هذا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما معنى أن الرجل يلبس ذهب أو يلبس حرير يسرف في هذا وهو لا يحتاج إلى هذا الأمر؟ ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم ذهب في يد رجل من أصحابه عمد إليه ونزعه وألقى به، ثم قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك ادفعه إلى زوجك تلبسه أو بعه لامرأة أو نحو ذلك، فقال لا والله لا أخذه، بعد أن طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الله عز وجل لما حرم الذهب على الرجال حرمه لأن هذا هو الذي يتناسب مع أخلاق وطبيعة الرجال، وإنما أبيح للمرأة باعتبار أنها تحتاج إلى الزينة ونعومة الملبس ونحو ذلك، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة البراهين والأدلة عليه، والله أعلم.